من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم